أمته به، وأن العالم عليه أن يعلم الأمة وأن أن أن أن ينزل منزلة النبي، لا سيما أن الشرع قد أنزله والوكيل ينزل منزلة الأصيل. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المسألة أنا أخفز للمسألة الثالثة، وهي مسألة حرمة أكل الميتة، حرمة أكل الميتة وأنها حرام، وهذا إجماع. وقبل الإجماع قول الله جل في علا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأيضا قول الله جل في علا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهنا الميتة محرمة ويحرم أكلها. وقد قال المسلم عندما قالوا له: يا رسول الله إنها ميتة، وهذه كما ستأتي في الفوائد المستنبطة مراجعة العالم، قالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، كأنه جعل حصرا وقصرا في حرمة الأكل. فالميتة تحرم، وهي تحرم من أجل الضرر، تحرم من أجل الضرر. وهذه أيضا تدل على مقاصد الشريعة، وأن الشريعة يعني ما حرمت شيئا إلا والضرر فيه متحقق أو غالب، فلأن الميتة يحتبس فيها الدم، وهذه تجعلها نجسة فتضر بالبدن، لذلك حرم الشرع أكلها. وقد أباح الأكل من الميتة عند الضرورة فقط، وهذا أيضا ليست الإباحة إباحة مطلقة، حتى لا يحسب أحد أنه إن أباح الشرع فقد أباح إطلاقا، لا، أباحها بقيد. فإن الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذا تقييد، ما فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الجمهور طبعا الجمهور يأخذون بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ويعممون البغي والعدوان، فقالوا سفر العاصي إن احتاج إلى لم يجد طعاما واحتاج إلى الميتة فلا يأكل لأنه عاصي. يعني يقولون طبعا بالقاعدة التي استخرجوها من القيدين بغير باغ ولا عاد: إذا المتعدي لا رخصة له، القاعدة عندهم المتعدي لا رخصة له. وهذا صراحة خلاف التأصيل العام وخلاف مقاصد الشريعة، بل هم قالوا: نقول له طب الآن وكل، فنقول له لما ما تاب، لكنه يأكل دون توبة فيعلم رحمة الله عليه، فيزداد لله خضوعا ومسكنة، ويعلم بأنه حتى في حال اعوجاجه عن رأي الله عن أمر الله جل وعلا في حال الحيدة فإن الله لم يتركه بل رحمه، فهو أوقع في النفوس من أن نقول طب فطب ثم استحل ذلك. الصحيح الراجح أن نقول بأن المضطر له أن يأكل الميتة وليس على الإطلاق، ولكن بقدر، لأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها فأخذ العلماء من قول غير باغ ولا عاد هو أنه يأكل ما يسد الرمق فقط، ما يضمن له الحياة فقط ولا يزيد على ذلك. المسألة التي تليها وهي مسألة، هناك مسألتان فقهيتان لهذا الباب. المسألة التي تليها مسألة الانتفاع، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: هل دبغتموه فانتفعتم به، فأشار هنا إلى الانتفاع. هل الانتفاع يكون فقط بالاستحلال بالدبغ عندما ينتقل من النجاسة إلى الطهارة بالدبغ ينتفع به فقط، يعني بالانتفاع الظاهر الذي قال هل دبغتموه فانتفعتم به، هل الانتفاع على العموم أم الانتفاع خاص، يعني هل الانتفاع على العموم أم الانتفاع خاص. يعني العلماء يقولون بأن الجلد إذا دبغ ينتفع به افتراشا أو ينتفع به مكانا للصلاة كالسجادة. بسم الله الانتفاع به كما قلنا بالاتفاق بين العلماء الانتفاع به وطئا او صلاه عليه ينتفع به، لان الاهاب اذا اذا اذا دبغ فقد طهر، هذا الانتفاع به. الخلاف بين العلماء في مساله الانتفاع به بيعا وشراء، الخلاف بين العلماء الانتفاع به بيعا وشراء. فقد قال بعض العلماء انه لا يجوز الانتفاع به بيعا ولا شراء، لا يجوز الانتفاع به بيعا وشراء، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: انما حرم عليكم الميتة والدم، وهذا في عموم التحريم، لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا سيما وأن الله جل في علا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأيضا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة، قال وهذا تنصيص في المسألة أنه حرم بيع الميتة وجلد الميتة يحرم بيعه. وقد استثنى من ذلك كما قلنا عند الدباغ الانتفاع بالوطئ أو الافتراش، وهذا يعني عندهم من باب الأدلة التي تمسكوا بها على أنها على الأصل في الحرمة. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا بأنه الانتفاع دون البيع. وقد جاء الشرع بالتفريق بين البيع والانتفاع، وهذا حق، قد جاء الشرع في التفريق بين الانتفاع والبيع. البيع أبدا نبدأ السلام عليكم. كما قلت بأنهم أجابوا عن حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا هذا لحل الانتفاع، وحل الانتفاع لا يستلزم حل البيع، حل الانتفاع لا يستلزم حل البيع، لا سيما وأن الأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الميتة، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلب بها؟ قال لا على البيع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لا على البيع لا على الانتفاع، والواقع يثبت لهم ذلك، فالكلب ينتفع به في الحراسة وفي الصيد وفي الزرع، ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب من أجل هذه الثلاث، ومع ذلك حرم بيعه، فلا يستلزم الانتفاع حل البيع، لا يستلزم حل الانتفاع حل البيت البيع. هذا الذي قد استدل به من قال بحرمة بيع الإهاب إذا دبر حتى ولو طهر لا يجوز بيعه، لأنه سينزل تحت عموم الأدلة المحرمة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا سيما أن سلم في صحيح مسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب القول الثاني وقول بعض المحققين وهو القول الجديد في المذهب الشافعي بأنه قال أنه يجوز الانتفاع يجوز الانتفاع بالإهاب إذا دبغ أن ينتفع به ظاهرا وباطنا، وأن ينتفع به بيعا وشراء أيضا. قالوا لأنه وصراحة هذه المسألة تخالف أصول الشافعية، وسأسألكم كيف تخالف أصول الشافعية. قالوا ينتفع به بيعا وشراء، وينتفع به أيضا أكلا كما سيأتي الكلام فيه، لأن هذه مسألة متفرعة عن هذه المسألة، بيعا وشراء ووطئا ولبس وأيضا افتراشا وغير ذلك. قالوا لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل فيه الحل، نعم كما قالت الأخت الكريمة، وأحل الله البيع وحرم الربا أيضا يدخل تحت أو جلد الميتة يدخل تحت هذا العموم. وأيضا قول الله في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث جابر قال إن الله حرم بيع الأصنام والخمر والميتة، فاتفاق الجمهور الأئمة الأربعة على إن علية حرمة بيع الميتة النداسة، وهو قد طهر به الدباغ، هو قد طهر بالدباغ، هذا الذي يقوله العلماء، قالوا إذن يحل الانتفاع بالبيع، وهذا كما قلنا قال به بعض المحققين وهو القول الراجح أو القول الجديد عند الشافعية. لكن لو لمحت ودققت النظر يمكن أن تقول خالفوا تأصيلاتهم أو خالفوا تأصيلاتهم. ما هي التأصيلات التي خالفوها؟ هنا الآن في قول الشافعية في القول الجديد المرجح عندهم يجوز البيع، قلنا لما قال للعموم وأحل الله بيع حرم الربا، وقالوا أيضا بأن علة حرمة بيع الميتة، ده رد على الأدلة التي استدل بها القوم، علة حرمة بيع الميتة النداسة، وهو بالدباغ صار طاهرا، خالفوا الأصول. التأصيلات نعم، طب هم كيف خالفوا التأصيلات؟ لا المخالفة هنا عندهم التأصيل أن الاستحالة لا حكم لها، الخنزير إذا وقع في الملح ثم صار ملحا لا يطهر بذلك، الملح لا يطهر بذلك حتى ولو تغيرت عينه، فالاستحالة عندهم لا ليس لها محل في الحكم. وهنا الحق الدباغ نزل منزلة الاستحالة، الدباغ نزل منزلة الاستحالة، وقد قالوا به هنا، وقد قالوا به هنا لأنهم قالوا بحل البيع. ولما سئل لما أحللت البيع قالوا لأن العلة في بيع في حرمة بيع الميتة النجاسة وهي صارت طاهرة، إذن قالوا بالاستحالة، لازم ذلك الاستحالة، لازم ذلك القول بمسألة الاستحالة. عامة هذه المسألة الأولى، المسألة التي نتكلم فيها الآن، وهي مسألة الدباغ، دباغ الإهاب إذا دبغ يطهر فهل ينتفع به في غير الوط والفراش؟ نعم ينتفع به بيعا وشراء، يصح البيع والشراء فيه. تبقى المسألة الثانية وهي هل يجوز أكله أم لا يجوز؟ يعني جلد الميتة لو دبغ قد طهر، كان نجسا وقد طهر، هل الحق هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ الحق أن العلماء اختلفوا بذلك على قولين أيضا، حق أن العلماء يقولون يعني هل يحل أكله أم لا. فالعلماء يقولون، بعض العلماء يقولون يرجع الأمر إلى التأصيل، يرجع الأمر إلى التأصيل، فيقولون نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فإن كان الجلد من شاة من بهيمة الأنعام يجوز أكله لأنه صار طاهرا فيجوز أكله ولا شيء فيه، والأصل بذلك خلق لكم ما في الأرض جميعا، والممنوع النجاسة وهذا ليس بنجس فيجوز الأكل. هذا الأصل التأصيل في التفريق بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم، لقول دباغ الجلد زكاته. وأيضا هذا يعني المسألة نزلت على القياس والعموم، قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا ليس بميتة ولا ليس نجسا إلا نجاسة فهو ليس بنجس. وهناك قول لبعض العلماء أنهم لا يفرقون بين لحم الحيوان المأكول وغير المأكول، فهم يقولون لا يجوز أكله بحال من الأحوال، لا يجوز أكله بحال من الأحوال. لما؟ لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة. قالوا فإذا محرم هو الآن، وقد قال الله إنما حرم الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فيحرم بذلك الأكل. وهذا الذي قاله العلماء الصحيح الراجح، أننا لو قلنا بمسألة الاستحالة وأنه صار طاهرا فإننا نقول بجواز الأكل بشرط وبقيد التفريق بين الجلد المأكول، جلد مأكول اللحم وجلد غير مأكول اللحم، فمأكول اللحم يجوز أكله الأصل الحل ورجع إلى أصله، وأما غير مأكول اللحم فهو غير جائز في أصله فلا يجوز أكله بحال من الأحوال. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب اليوم. تبقى الفوائد المستنبطة والأسئلة، لأني سأذهب أصلي المغرب، فإذا صليت المغرب أعلم أن الوقت يكون قد ذهب وعندكم المحاضرة الساعة 6 أعلم ذلك. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة مراجعة العالم، وهذه تنزل تحت مسألة أخرى قد تكلمنا عنها، ما هي؟ في الأحاديث الأولى تكلمنا عن مسألة مهمة، ما هي؟ مراجعة العالم، هنا مراجعة النبي، مراجعة النبي ويعمم ومن نزل منزل النبي مراجعة العالم. ها لا، المسألة الأولى في عصر النبي يصح، ها الاجتهاد، نعم صحيح الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاجتهاد، فالمراجعة هذه اجتهاد، وهذه فيها دلالة على أن المراجعة تأتي عن علم وفيها فتح باب الاجتهاد. لأن ابن عباس يقول فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، وكأننا علمنا بأن الله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأيضا عائشة قد راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية، لما قالت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أغشى حساب فقد عذب، قالت كيف قد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض ولست المناقش، من نوقش الحساب عذب. ففيها مراجعة، وفيها مراجعة أيضا عائشة لعمر الخطاب لما نقل عن السلام أنه أن الميت يعذب ببكاء أهليه عليه، ففيها المراجعة، فصح صح ذلك، صحة المراجعة، وأن هذا من باب الاجتهاد، وهذه تؤخذ من قولهم إنما هي ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكله. الفائدة الثانية، العام قد يراد به الخصوص. من وين هذه الفائدة يا شطار؟ ذكاته دباغه ممتازة ممتازة. وهناك أمر آخر مهم جدا يمكن أن نقوله، بشار وصل إليها، ليتك الآن يعني أنت وصلت إلى المحل الذي يمكن أن تستنبط منه هذه القاعدة العام. كلام صحيح، بس ائتني أين العام الذي أريد به الخصوص؟ أنت أتيت بالدليل بشار، أجب، الإجابة عندك، أنت أتيت بالدليل الصحيح. طيب، هو الدليل قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إنما حرم عليكم الميتة، هذا عامه الآن عام. لما قال صلى الله إنما، أسلوب حصر وقصر، إنما حرم أكلها، علمنا أن العام في قولي إنما حرم عليكم الميتة والدم عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، وهي مسألة مهمة جدا، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا أيضا من باب العام الذي يراد به الخصوص. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، الأخذ بالمتأخر، الأخذ بالمتأخر، من وين هذه الفائدة؟ غير ما كل نعم صحيح جيد، بس انا اريد هذه الفائده، الاخذ بالمتاخر. ها نعم يا عبد الرحمن، جزاك الله خير الجزاء. نعم، الحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكيم، قالوا وقد بينا امس انهم قالوا انه قال هذا الحديث ايش ناسخ لما سبق، هذا الحديث ناسخ لما سبق. نعم، وتحريم الميت مسبقا، نعم ده صحيح. يبقى لنا الفائدة الرابعة، فضل هذه الشريعة، من وين فضل هذه الشريعة؟ الدماغ مع انه ميتة، كيف تيسير بالدماغ؟ ممتاز، هذه وجهة، لكن هذه الوجهة الظاهرة أنا أريد الوجهة الأخرى. ممتاز، فرض هذه الشريعة من باب التيسير على الناس، وأنه يعني في الأحكام التيسيرة دون رفع عنهم الأثار والأغلال، بأن الجد وأن كان نجسا طهره بالدماغ وأحل الانتفاع به. أيضا من فرض الشريعة أيضا فرع آخر، وهو أنه حرم أكل الميتة فقط من أجل الضرر، وما جاءت الشريعة إلا ها إلا لحفظ البدن، وما جاءت شرع إلا وما حرمت شرع إلا لرفع الضرر، رفع ضرر عن البدن، ولا يشكل علينا أنه قد أباحه في الاضطرار، لأن القاعدة عند العلماء لما منعه شرعا وقع الضرر قدرا، ولما أباح شرعا رفع الضرر قدرا. عند الضرورة لو أكل لا تضره، لأنه لما جاءت الشريعة عند لما أباح شرعا رفع الضرر قدرا، ولما منع شرعا وقع الضرر قدرا. الفائدة التي تليها الفائدة الأخيرة الخامسة، ألا وهي الأصل في الطهارة الماء، الأصل في الطهارة الماء. وش الدليل؟ ممتازة ألا. نعم صحيح النص جاءنا قال يطهر القرض والماء بالقرض والماء. نعم هذه ممتازة. المشرفات الثلاثة ما شاء الله عندهن سرعة إجابة صريحة، هذا جيد ممتاز ممتاز ممتاز. نعم لأنه لما قال بالطهارة وذكر يطهرها في حديث ميمونة قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أصل بالطهارة وأسس فيما يكون أصلا للطهارة وهو الماء، لا سيما أن الله تعالى قال وأنزل من السماء ماء وأنزلنا السماء ماء طهورا، وقال وأنزلنا السماء ماء ليطهركم به، ماء ليطهركم به. بهذا نقول قد انتهينا من الباب، فلو في أسئلة تفضلوا لأن الأذان الآن، لو في أسئلة تفضلوا. حفظهم ربي، ربنا يتقبلهم. ايش في اسئله بس بلاك عشان السلام. طيب جزاكم الله عنا خير الجزاء، احسن الله اليكم، رفع الله مقامكم وشكر لكم. وفي الغد ممكن يعني الله ييسر الامر ممكن اعتذر، فالله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم يقول الوضوء، يقول الوضوء شرط الصحه اسرات، فكيف نبني على اليقين؟ يعني ايش؟ طب وايش فيها؟ ايش فيها هذه؟ يعني ما الاشكال عندك بان القاعده ان نبني على اليقين وان الوضوء شرط؟ نعم شرط الصحه في الصلاه. انت مالكيه. هنا انا مساله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، اذا كان اليقين وضوء فالشرط قد توفر، والشك لا، والشك لا يزيل هذا اليقين. اعرف ان المالكيه قالوا ذلك، خلاص فهمت من انت، فقلت انت مالكيه، وهذا خطا مبين، هذا من اضعف ما يكون. انا يعني الحديث صريح ويخالفه المالكيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، والملكية في ذلك يقولون بانه لابد ان يتوضأ. خطأ بين مخالف، مخالفة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل ظن، ويقول الظن لا يغني الحق شيئا. لا اخطأت ايضا، ما هو الحق الظن لا يغني الحق شيئا، ماشي طالما في يقين، لان الظن هنا بمعنى الشك، الظن لا يغني من حق شيئا، هو الشك، والشك هنا حق لا يغني من حق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.